قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء الليل وتخرج الحي وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي man. وتذل من تشاء وتخرج الحي من الميت

يوم تجد كل نفس ما عملت من خير ويحذركم الله ويحذركم الله نفسه

ذكرك الأنثى صدق الله العظيم. صدق الله العظيم صدقة يتوب القرآن وتجلى القلب والأبوال فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون زاد لا ينفي ومدد لا ينقطع وجواب لا يخلق ذلك والقرآن الكريم فلا أعلم قارئ إذاعة التلفزيون وقارئ إذاعة العربية العالم فاضل فضل أشهر أنور الشحات محمد أنور الفرق والمقيم في مدينة القاهرة دخلت على مسامح هذا الشركة الدولية للإنتاج الإذاعي إدارة محمد حلال وولد محمد تليفون 66-0-36 برابر أهلا انتهى الكهربائية إدارة إدارة فكرة حسنين وأولاده وكفر نقلنا لكم داخل مخازن الفراشة الزهرية الكبرى وكفر ضيافة الإسلام على مستوى جمهورية مصر العربية فاحتضار أولاد الحاج نووي برامج وشكر الله تعالى جميعا.